وإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والضرورات تبيح المحظورات بقدرها، كذلك المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. لما كنت مسافرا رخص لك أن تصلي الصلاة رباعية ركعتين وأن تجمع بين الصلاتين، ورخص لك بالإفطار في نهار رمضان ما دمت مسافرا، ورخص للمرأة الحامل أن تفطر وتطعم، كذلك المرأة المرضعة، كذلك رخص في أبواب الصلاة إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما صلى جالسا، فإذا لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك أومأ برأسه وبعينيه. يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على الراحلة وهو في السفر، كذلك يجوز له في بعض الأحيان أن يصلي الفريضة وهو على الراحلة إذا استمر السفر، وإذا لم يستطع النزول، وإذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي على حالته كأن يكون في طائرة وما شابهها، فيصلي على كرسيه الذي هو عليه. رخص من الشارع الحكيم تخفيفا على الأمة وتيسيرا لها وتحبيبا لها في العبادة، يحببك في العبادة. رخص لك في المسح على الخفين إذا لمستهما على طهارة كاملة نائية في الصيف أو الشتاء. رخص لك إذا لم يكن الماء موجودا أن تتيمم. رخص كذلك في التيمم إذا وجدت الماء وشق عليك استعماله وتعطر عليك لجأت إلى التيمم وعدلت إليه. كل هذا من باب التخفيف على الأمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة الخفيفة اللطيفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلفهم ما لا يطيقوا، بل كلفهم ما في وسعهم وما في طاقتهم. هذا الدين دين الحنيفية السمحة، ليس بدين التنطع أو التشدد أو التعقيد. لا، اليهود شددوا فشدد عليهم، النصارى شددوا فشدد عليهم، هذه الأمة خفف الله عنها وعلم أن فيها ضعفا. من قبلنا إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة لا يغسله بل يقص النجاسة، يقص الثوب قص. تصور. أما هذه الأمة فعندها الماء لها طهور والتراب لها طهور. سبحان الله، 50 صلاة خففت إلى 5 صلوات، 50 صلاة فرضها الله على العباد. توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فبلغت وبقيت واستقرت إلى 5 صلوات تصليها في اليوم والليلة. تصور الرجل الذي اعتاد الصلاة لو عليه مرض لا يستريح حتى يؤدي الفرض، كأن على كاهلي جبل، فإذا أدى الصلاة ارتاحت نفسه وانشرح صدره. وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال، فيها الراحة، فيها الفرحة، فيها السعادة، فيها الطمأنينة، فيها السكينة، فيها الهدى والنور. والصلاة نور، يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، صدقة البرهان، الصلاة نور لك على الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين، المقصود صلاة العشاء وصلاة الفجر، حيث ينام عنهما أكثر الناس ويقبل عنهما أكثر الناس. مقياس الإيمان ومعيار النفاق بالحفاظ على هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في الجماعة فكأنما قام الليل كله. فالإسلام دين التخفيف والتيسير لا المشقة ولا التعسير. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث عماله وأمراءه يوصيهم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قام معاذ رضي الله عنه ذات ليلة وقد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة، ثم رجع إلى قومه يصلي بهم العشاء. كانوا ينتظرونه أن يصلي بهم العشاء وإمامهم وهو أقرأهم. فلما جاء معاذ يصلي بهم وقد تأخر الوقت، فدخل في سورة طويلة، فوراءه رجل لديه مواضع وحرث وزراعة وأرض يريد ريها. فلما رأى معاذا أطال انفصل منه جانبا وصلى وحده. فلما سلم معاذ أخبر بالخبر، فقام معاذ وتكلم على هذا الرجل وبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا غضب؟ لتطويل معاذ الصلاة. أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، من أمن منكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يدخل الصلاة يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية أن يفتن قلب أمه، خشية أن يفتن قلب الأم لحنانها وعطفها وشفقتها على ولدها ولكونها ستشغل وبالها سيهم بولدها. فمن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا دخل الصلاة يدخل وقلبه متفرغ للصلاة غير منشغل بشيء آخر كالطعام والشراب. إذا حضرت إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ لأن الرجل إذا دخل للصلاة وهو شوش الخاطر وهو جائع والطعام قد وضع يدخل الصلاة وقد تشوش خاطره فينشغل ولا يصلي ولا يدري ما يقول الإمام. فمن هنا قدم العشاء على العشاء. كذلك الرجل إذا كان يدافعه الأخبثان يريد الخلاء قضاء حاجته فإنه يمشي يقضي حاجته الغائط أو الموت ثم يذهب الصلاة لا يدخل الصلاة وفكره مشوش بغائطه ببوله ببطنه. لا، كل هذا من باب التخفيف على الأمة التي هي أمة كريمة على الله. أنتم خير أمة وأكرمها على الله، خصكم الله بخصائص واصطفاكم بمناقب ومزايا. فإياك أخي المسلم أن تتنكب الطريق وأن تحيد عن الجادة التي رسمت لك وفرض عليك أن تسير عليه. إياه، ميزك الله بمزايا دون الأمم الأخرى وجعل لك خصائص. فإياك أن تذوب شخصيتك وأن تذهب هويتك. إياك، احذر كل الخطر. فلا زال أعداء الإسلام يعملون جاهدين على طمس هويتك ومعالم دينك وتاريخ الإسلام وما يفعل هذه الأيام بالقدس وبالمسجد الأقصى أمر لا يخفى على أحد من أهل الإسلام. والمسلمون واقفون مكتوف الأيدي. سبحان الله، ذهبت الغيرة، ذهبت الهيبة. كانت هيبة المسلمين إلى درجة عظيمة لو أن سفنهم مرت بعرض البحر المتوسط لا تجرؤ أوروبا على قرع الأجراس، لا تجرؤ على قرع الأجراس في ذلك اليوم الذي تمر فيه سفن المسلمين في عرض البحر شرقا وغربا. فلك شخصية ولك مزايا. الله سبحانه وتعالى جعلها لك خصيصة. فإياك أن تغفل عنها، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وربك سبحانه وتعالى بين أن الصراع بينك وبين أعداء مستمر إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. لا تزال الحرب قائمة بين الإسلام وأعداء الإسلام، ولكن هذا الدين وهذه الأمة أمة باقية، لا تستعصي ولا تبيد ولا تهلك. سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى بأن لا يهلك أمته بسنة عامة، فاستجاب الله له، استجاب الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. من خصائص هذه الأمة أنها لا تستعصى. نعم، كثير من الأمم السابقة ذهبت وتلاشت وصارت أثرا بعد عين، وصارت في خبر كان، صاروا أحاديث ومزقوا كل ممزق. أما هذه الأمة مهما يكيد لها أعداؤها فهي أمة باقية، وهي أمة مرحومة. الله هو ناصرها ومولاها ومؤيدها، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه الملحمة بين الإسلام واليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء حجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. يؤيدك الحجر والشجر إلا شجرة واحدة، وهي شجر الغرقة من شجر اليهود. ولذا هم اليوم يعملون جاهدين بالإكثار من زراعة هذه الشجرة، ومهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر. كم على الصليب المسجد الأقصى سنوات عديدة. نعم، وجاء اليوم الذي نكس في الصليب وطهر فيه بيت المقدس. كان بيت المقدس بأيدي الروم من قبل، فتح في عهد عمر رضي الله عنه، ومشى عمر حتى تسلم مفاتيح بيت المقدس عمر، ويلبس المرقع ويحمل عليه على كتفه، مشى واستلم مفاتيح بيت المقدس بعد أن دنس سنوات عديدة. فمهما يتمكن أعداء الإسلام فدولتهم إلى زوال واضمحلال وتلاشي، وإن الجولة وإن النصر هو للإسلام ولأمة الإسلام مهما فعل أعداء الإسلام من تشويه صورة هذا الدين، ومن طمس معالمه، ومن تزييف تاريخه، ودفن الحقائق. لابد يوما ما، وسيأتي عن قريب، وإننا على يقين مما أخبر به ربنا ومما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، إن هذا الدين قادم لا محالة، بعز عزيز أو بدون دليل. فلا نيأس أيها الناس ولا ننكس رؤوسنا، إنما نستيقن ونزداد يقينا كل يوم أن المستقبل لهذا الدين ولأمة الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاتق الله يا عبد الله واعتز بدينك، وقم من أجله واجلس من أجله، وعش من أجله وموت من أجله. إذا كنت كذلك عشت كريما ومت كريما. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف الأنبياء فما نسي الزمان ولا نسينا. حكمت هذه البلاد التي يعلوها الصليب وتعلوها النجمة اليهودية حكمت بالإسلام في يوم ما من الأيام من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. فتح المسلمون أدغال إفريقيا وذهبوا حتى أجراس إيطاليا وقبرص واسطنبول وتركيا وبلاد الصين وبلاد الأندلس أسبانيا اليوم. فنحمد الله أيها الناس. خرج المعتصم ذات يوم يريد غزو عمورية وأصر وعزم على ذلك وبلغ الخبر الكهنة والسحرة أن المعتصم خارج لا محال وهو عازم على ذلك لينتهي. قام بعض الكهان وقالوا له إذا خرجت فأنت منكسر ومهزوم لا محالة. قال والله لا ينفني عزمي حتى أذهب إلى عمورية فأستحلها وأسبي نساءها وأخذ أموالها وأنكس رايتهم. فمشى ومن يتوكل على الله فهو حسن. إن تنصروا الله ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم أبدا. نعم مشى ولم ثنى له عود ولا فل له عبد. مشى إلى بلاد عمورية في بلاد في آخر بلاد الشام حيث بلاد الروم فسبى منهم النساء وأسر منهم الرجال وأخذ منهم الأموال والغنائم وقتل ملكهم وعاد إلى بلاد الإسلام وغفرها. كذب المنجمون كذب المشعوذون كذب الكهان العرافون وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وسطر أبو تمام قصيدته المشهورة مطلعها السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللحم. السيف أصدق إنباء أصدق خبرا وإنباء وأثرا ونتيجة من كتب المشعوذين والمنجمين والسحرة أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. رب معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا تهتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي هل لك بين الأمم من بر للسيف أو للقلم. اليوم آن الأوان أن يعلم أهل الإسلام المفاخر التي سطرها لنا التاريخ. لكم في تاريخ الإسلام صحائف بيضاء ناصعة. هل نحن نثبت على هذا الدين؟ وهل نحن نقوم على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل نحن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم؟ أن الأوان أن نرفع رؤوسنا عالية بالتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالتماس آثاره والسير على شريعته وتحكيمها في كل صغيرة وكبيرة. إذا كنا كذلك نصرنا الله ومكننا سبحانه وتعالى، وهذا وعد على الله، والله لا يخلف الميعاد. انظروا الإسلام، لما أنت تقع في محظور أو تأخذ رخصة من الرخص يجعل الفقراء والمساكين ينتفعون. لما أنت بتحلف يمين ووقعت منك هذا اليمين وحنثت فيها، نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. إذا أنت كان عندك مملوك رقيق لطمته، كفارة اللطمة أن تعطيه، وإذا أعطته لك بكل عضو من هذا المملوك يعتق من النار، الرقبة بالرقبة والذراع بالذراع والعين بالعين والقدم بالقدم، كل عضو انت اعتقت مملوكا لوجه الله صار حرا، تعتق اعضاؤك من النار. انظروا الى الجزاء من جنس العمل. هذا الدين كما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينا، دين كامل، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إن الرزية، كل الرزية من يصاب في دينه، نعم، إن الرزية ليس من يرزق ويصاب في ناقته أو في فصيله أو في ماله، فالمال يذهب ويأتي والدنيا تكمل وتدبر. كم من واحد الدنيا عنه مدبرة في يوم وليلة يصير من أغنى الناس، والعكس دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. وأنتم تعرفون قصة المرأة التي تزوجت رجلا وكان هذا الرجل رجل غني وشحيح، فبينما هي في البيتين طرق الباب سائل يريد عطاء وعونا، فقامت تعطيه، وقام زوجها يضرب السائل ويأخذ ما في يده، فمشى السائل منكسر يبكي. فدارت الأيام ومرت، فقام هذا الزوج وطلق زوجته، وبعد أن كانت الدنيا مقبلة على هذا الزوج الغني الشهير أضمرت وصار من المفلسين السائلين يطلبون نوالا وعطاء، يطرقون الأبواب، تكففون الناس، وطلقت من هذا الرجل، تزوجت رجلا آخر، وكان هذا الرجل رجلا كريما، الزوج الثاني رجل كريم. ففي يوم من الأيام طرق الباب، فبينما هي علمت من بالباب أخرجت شيئا فعرفت هذا السائل، فأخذت تبكي بكاء شديد. فقال لها زوجها الثاني: قال وأنا السائل الأول. مرت الأيام وتغيرت الأمور تلك الأيام نداولها بين الناس، فدوام الحال من المحال. يا عبد الله أيقن بهذا الدين، ولأن تصفي مالك خير من أن تصفي دينك. نعم، ليس الرزية من يرزع ناقة وفصالة، إن الرزية من يصاب في دينه. المرزوق المصاب من يصاب في دينه. فأنت الآن لأن يكون دينك سالما والدنيا مدبرة عنك لا يهمك شيء، لا يهمك شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربعا من كن فيه فلا يضيره ما نقصه من الدنيا، لا يضره شيء. إذا أدبرت عن الدنيا أربعا أربع حصار، لا يضرك شيء إذا أدبرت عنك الدنيا. حسن خلق وعفة مطعم وصدق حديث وأداء أمانة، أربعة أشياء إذا أنت نلتها وقمت بها ولو كنت فقيرا لا يهمك، ولو كنت ضيق ذات العيش لا يهمك، لكن المهم أن تكون صاحب خلق، أمينا عفيفا صادقا في حديثك. هذه الأربع أصناف وأربع خصال.